الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا اليوم نتيسر نختم الأصول الثلاثة. وقفنا على قول المؤلف المرتبة الثالثة، اقرأ من قوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، حكم واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. تقدم معنا أن مراتب الدين ثلاث مراتب. الإسلام عرفنا أركانه، والإيمان عرفنا أيضا أركانه، ثم الإحسان وهو أعلى مقامات الإيمان. أعلى مقامات الدين الإحسان، فمن وصل إلى مرتبة الإحسان فهو من المؤمنين حقا والصالحين صدقا، الذين أخبر الله جل وعلا أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجرهم عند ربه. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمحسنون هم أعظم أهل الإيمان مرتبة، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم ولا عكس. وقد يكون الإنسان مسلما لكنه ليس بمؤمن لأنه لم يحقق أركان الإيمان. وقد يكون الإنسان مؤمن ولكن قد ما يكون محسن. فأعلى المراتب مرتبة الإحسان، تليها مرتبة الإيمان، تليها مرتبة الإحسان. والحاصل من ذلك أن الإحسان هو أعلى المراتب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال المؤلف: الإحسان هذا مرتبة ثالثة، وهو ركن واحد وأركان واحد، وهو أن يبلغ العبد من اليقين أن يعبد الله عز وجل حتى كأنه يرى الله أمامه، يعني يستشعر معية الله ومراقبة الله واطلاع الله وسماع الله لكلامه ورؤيته لأفعاله كأنه يرى الله جل وعلا أمامه. هذه مرتبة الإحسان، وهذه إذا وصل العبد إليها فإنها توجب النصح في العبادة وتوجب الإتقان للطاعة والابتعاد عن المحرمات، فهي مرتبة عالية تنقل العبد إلى أعلى المقامات. وقد جاء في ذلك أحاديث عديدة، ولكن أقول المؤلف رحمه الله بيّن أن الإحسان ركن واحد كما عرفنا، فينبغي على العبد قدر طاقته أن يحرص على أن ينال هذه المرتبة، أن يقوم من المحسنين. إذا صلى يستشعر أن الله جل وعلا يراه، إذا قرأ يستشعر أن الله يراه، أعبد أن يعبد الله كأنه يراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا وصل العبد إلى هذه المرتبة العالية العظيمة فإنه سينال من الثمرات والفضائل الشيء العظيم. فمن الثمرات التي ينالها العبد إذا وصل مرتبة الإحسان أنه ينال معية الله جل وعلا وحبه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم ويتوكل بأمورهم إلى غير ذلك من الأمور. ثانيا فذلك يعني تأمل أن قصة موسى عليه السلام لما لحقه فرعون كان أمامه البحر والجنود خلف ظهره والجبال عن يمينه وشماله، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص ما في مهر. لكن موسى عليه السلام كان وصف به اليقين والإيمان بالله عز وجل ومعرفته لله عز وجل حتى كأنه يرى الله أمامه، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هناك جاءه الفرج، أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالمؤمن ينبغي أن ينام أن يتوقع حتى ينال هذه المرتبة. ثانيا أن العبد إذا وصل مرتبة الإحسان كان هذا أو كانت هذه المرتبة طريق إلى إصلاح العبادة ظاهرا وباطنا. أما كون الإحسان طريق إلى إصلاح العبادة باطنا فلأن العبد إذا استشعر أن الله يراه وأنه مطلع عليه وأيقن بهذا الأمر فإن هذا من أعظم الدواعي إلى الإخلاص. إذ كيف يراعي الناس والله عز وجل أقرب إليه من الناس؟ الله يعلم ما يدور في خلجات نفسه، وأما إصلاحها ظاهرا فإن العبد إذا كان موقن أن الله يسمع كلامه ويرى أفعاله فإن هذا يدعوه إلى عدم ارتكاب المعاصي. أرأيت إذا دعاه الشيطان معصية فأغلق الأبواب وأسدل الستور وتهيأت سبل المعصية، إذا كان ممكن أن الله يسمع ويرى فإن هذا من أعظم الروادع لترك المعاصي. وهذا دليل على أن مرتبة الإحسان مرتبة عالية. ولذلك قال الله عز وجل أنا معه إذا ذكرني وتحركت به شفتاه، المؤمن الذي يستشعر معية الله عز وجل. ثالثا أن العبد إذا وصل إلى مرتبة الإحسان ناله الأنس والراحة والسعادة، فإن أعظم الناس أنسا وأكثرهم طمأنينة وسعادة هم أهل الإحسان. فأهل الإحسان أعظم الناس أنسا بالطاعة وأكثرهم طمأنينة وراحة. لماذا؟ لأنهم يفرحون بالخلوات، لأن حالهم في الخلوة أحسن من حالهم في الجلوة، بواطنهم أحلى من ظواهرهم. لماذا؟ لأنهم يراقبون ربا يطلع على الخفيات كما يطلع على الظواهر. ولذلك قال بعض من وصل إلى مثل هذه المرتبة كلمات عجيبة، إذا علم الإنسان حقيقة هذه المرتبة ما تعجب منها. فهذا مسلم بن يسار رحمه الله العابد المشهور كان يقول والله ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بالله عز وجل. كيف يكون هذا؟ لأنهم مستشعرون أن الله معهم. وكما قال إبراهيم بن أدهم العابد المشهور رحمه الله قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وأن تستأنس به بقلبك وأن تستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك. أعلى المقامات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجوارحك حتى ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليه أحدا سواه. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وأن تستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وحتى ترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليه أحدا سواه. وأقواله وكلماته في هذا طويلة، لكن أقول إذا عرفنا هذا فينبغي على العبد قدر الطاقة أن يجتهد لينال مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. قد يقول قائل كيف أصل لهذه المرتبة؟ أقول لن تصل لهذه المرتبة حتى تحقق مرتبة الإسلام ومرتبة الإحسان. فإذا حققتها ستصل إلى هذه المرتبة. فمن استشعر أن الله معه، أن الله يسمع كلامك، أن الله يرى أفعالك، من استشعر أن الله غني عنه وهو الفقير إلى الله، من استشعر أن الله بيده خزائن السماوات والأرض لا يغيب لا يكلفه شيء أعطاه، فإنه إذا أقبل على العبادة أقبل قلبه منشرح سعيد أنه يقبل على العبادة، سعيد أنه هيأ الله له وقتا يسجد له ويركع، لأنه يعلم أن هذه العبادة كرامة من الله أن جعلك تعبد وتسجد. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة المبينة لمثل هذا الأمر. تأمل الاستدلال الذي ذكره المؤلف، آية واحدة تكفيك، آية واحدة لو تأملها الإنسان وتدبرها ودخلت في قلبه فإنها تكفي العبد أن تنقل إلى أعلى مراتب الإحسان. قول الله جل وعلا: وما تكون في شأن، أي شأن صغير أو كبير، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل خير ولا شر، إلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرغون فيه. تأمل، إلا كنا عليكم شهودا نشاهدكم نراكم نسمع أقوالكم نلاحظ ونرى أفعالكم، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفرغون فيه. أين المقاييس؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مثقال الذرة التي ما نشاهدها نحن ما تضيع من الله عز وجل، ولا أصغر من ذلك، ما هو فقط ذرة أصغر من الذرة، ولا أكبر، ليس مجرد أن الله يعلمها بل أعجب، إلا في كتاب مبين مكتوبة كتابة بينة ظاهرة معلومة لا خفاء فيها. إذا اطلع الإنسان على مثل هذا الأمر فإنه لا إشكال أنه سيصل إلى مرتبة الإحسان، إلا أن العبد أحيانا يقع في معصية وقد يكون من المحسنين، لكن قد يقع في معصية لأنه ضعفت مرتبة الإحسان في قلبه، فعليه أن يجدد التوبة والاستشعار معية الله. قال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يطع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، قال: والدليل من السنة على مراتب الدين الثلاث حديث جبريل المشهور. لم نتكلم على كل ما في حديث جبريل، ولكن على بعض الأشياء التي ما سبق الكلام عليها، وإلا الإسلام أركان الإسلام والإيمان والإحسان عرفنا، طبعا كل شيء بإيجاز، وإلا حديث جبريل هذا من أعظم الأحاديث، من أعظم الأحاديث التي عليها مدار الدين. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال في آخر: هذا جبريل جاءكم من دينكم أمر دينكم، فكل ما فعله جبريل هو من الدين، فبياض ثياب الإنسان ونظافتها وحسنها هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. ثم بيّن أن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم، هذا جبريل لما جاء دخل على الصحابة حتى جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا دليل على أن جلسته كالجلسة بين ركعتين بين السجدتين، مثل جلسة الإنسان بين السجدتين، جلسة تواضع، جلسة سؤال مستجيب. طبعا لا يلزم أن لا يجلس الإنسان إلا هذه الجلسة، لكن هذه جلسة جبريل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النسائي قال: ووضع كفي على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم في هذا زيادة تعبية لحاله، لأنه من هذا الرجل الذي يأتي حتى يضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعلمون من هذا الرجل؟ هم إلى الآن ما يعلمون، بياض ثيابه بيضاء يعني ما عليها أثر السفر، وشعره أسود يعني الرجل ما عليه غبار، معروف أن المسافر على الجمال وكذا سيشحط رأسه، ومع ذلك ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من هو. ماذا قال؟ اسمع. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. اسمع السؤال. أجبريل لا يعلم السؤال، لا يعلم جوابه، بلى يعلم، لكن قال أهل العلم، وفي هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يسأل سؤالا وإن كان يعلمه حتى يعلمه من عنده. فأحيانا تكون عند عالم من العلماء، عندك سؤال تعلمه، لكن تعلم أن كثير من الموجودين يجهلون هذا السؤال، فتسأل وتقول يا شيخ ما حكم كذا، وإن كنت تعلمه، لأن جبريل هكذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا منية. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أقول هذه أسئلة سألها جبريل وقد عرفنا بعضها، لكن نقف مع آخر سؤال. قال يا محمد متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة؟ قال ما المعلوم، ما المسؤول بأعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا المسؤول لا أعلم، فلست أعلم منك وأنت السائل، فأنا وأنت لا نعلم حقيقة قيام الساعة. الساعة كما قال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. متى تقوم الساعة؟ لا يعلم وقتها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن جعل الله علامات. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلامات هنا، وقد جاءت العلامات في السنة ممثولة، هناك علامات كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الصغرى فإنها تأتي متبادلة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من العلامات الصغرى كما قال بعث أنا الساعة كهذا، وعقد بين أصبعي السبابة والوسطى، وما بعدها علامات صغرى. العلامات الكبرى هل خرج منها شيء؟ لا، إذا خرج واحد منهم كما في السنن تبعه البقية كعقد انفرط نظام، في حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وهم يتذاكرون الساعة، فقال إنكم، قال ماذا تذاكرون؟ قال يا رسول الله نذكر الساعة. قال إنكم لن تروها حتى تروا قبلها عشر آيات، الدجال ودابة الأرض وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه السلام والدخان وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خصوم، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. هذه علامات كبرى ما خرج منها شيء، إذا خرج واحد البقية تتابعت، وهو مؤذن أن الساعة قد اقتربت. وأما العلامات الصغرى فإنها تخرج منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهي واحدة بعد الثانية. ومن أفضل من تكلم على أشراط الساعة وما يتعلق بها كتاب من أنفس من تكلم على هذا الأمر، إتحاد الجماعة فيما كان وما يكون بين يدي الساعة، الشيخ العلامة محمود التويجي رحمة الله تعالى عليه، من أنفس ما تكلم على هذا الأمر إتحاد الجماعة فيما كان ويكون بين يدي الساعة. إذا أردت كتاب مختصر هذه ثلاث مجلدات، لكن حقيقة تتمنى أن نطول، لكن من الكتب المختصرة كتاب الوابل أشراط الساعة، كتاب جميل جيد. من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامتين. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. ما المراد بهذه العلامة؟ ذكر ابن حجر في الفتح أربع توجيهات، منها ومن أقواها توجيها. التوجيه الأول أن هذا إخبار عن كثرة الفتوح في آخر أو قبل قيام الساعة، إخبار عن كثرة الفتوح والانتصارات للمسلمين حتى يكثر السبي ويكثر تكثر الدماء فتستولد الأمن، فيكون ابنها من سيدها بمنزلة سيدها، أن تلد الأمة ربتها أو ربها. ففيه إشارة إلى كثرة الفتوح في آخر الزمان. وقول آخر رجحه ابن حجر وغيره قال فيه إشارة إلى كثرة العقوق في آخر الزمان، حتى يعامل الأولاد آباءهم وأمهاتهم كما تعامل الأمة، أن تلد الأمة ربتها. وهذا رجحه ابن حجر رحمه الله. الثاني قال وأن ترى الحفاة العراة العادة رعاء الشاة يتطاولون في الوجه. وفي هذا إشارة، المراد بالحفاة هم العراة، إشارة إلى الناس الذين كانوا فقراء يسكنون البوادي، ليس عندهم من الغنم إلا البهم وهي صغار الغنم، ومع ذلك أدت الأمر يتغير في آخر الزمان. ففيه إشارة إلى اختلال الموازين حتى ينزح أهل البادية إلى الحاضرة فيسكنون فيها ويعمرون ويتعالون في البنيان كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. وفي هذا إشارة، وهذا واضح، وهذا واقع. الآن البوادي شبه خالية والناس نزحوا، ونزحهم إلى الحاضرة ليس دليلا على حرمة ذلك الأمر أو نزاره، لكنه إخبار عن عذاب، إخبار عن عذاب. وفيه إشارة إلى اختلال الموازين وانقلاب الأمور، كما روى الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، تحقير بشكل الحقيق الذي لا يباله تجد أسعد الناس في الدنيا. انظروا انظر وضعنا، تجد سبحان الله أمر واضح، إنسان فقير بالأمس ما يملك من الدنيا شيء، بين عشية وضحاها تنقلب الأمور فيصبح من أغنى الناس. طبعا هذا ليس فيه ذم له، لكن إخبار. فهو إذا أخذه من حلم فالحمد لله، مال الله آتاه من يشاء، إذا أخذه من حرم لو كان ريال واحد فهو هذا، لكن الكلام عن إخبار. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي على الناس سنوات مخدعات يخوف فيهن الأمين ويؤتمن الخان ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق فيها الرويضة. قالوا ومن الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة، الرجل التافه الحقير الذي لا يستطيع أن يقيم أموره تجد يتكلم في أمور الأمة العظيمة. هذا واقع في زماننا. انظر الآن الإنترنت، انظر القنوات الفضائية، تجد أناس لا يستطيع أن يجمع كلمة أو لا يستطيع أن يصلح أموره أو لا يملك من الدنيا شيء أو لا يملك من المناصب شيء أو غير ذلك من الأمور، ثم تجد يتكلم بأمور عامة، وهذا إخبار وقد وقع في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والعفو. الآيات الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أمر، إن الله عليم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن المغلف قال الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، أي يجب على الإنسان أن يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الواسطة بيننا وبين رب العزة والجلال. ما عرفنا الدين إلا عن طريقه، ولا عرفنا ما يرضي ربنا وما يسخطه إلا عن طريقه، لأن معرفته قربة إلى الله عز وجل، ومحبته قربة إلى الله، واتباعه قربة إلى الله، ومعصيته أمر يغضب الله جل وعلا. فلذلك يجب على الإنسان أن يعرف نبيه، فيعرف سيره، ويعرف هدفه، ويعرف سيرته، ويعرف طريقته، ويعرف مغازيه، يعرف حاله في السن والحرب، حاله في السفر والحرب، حاله مع أهله ومع سائر المسلمين، حاله مع الكفار ومع المسلمين، حتى يقتدي به، لأنه هو الضبط. هذا أمر يجب على الإنسان أن يعرف. يا إخوان، معرفة هذه الأمور عن النبي عليه الصلاة والسلام علم أعظم من العلوم، والكثير من الناس يغفل عن هذا. معرفة السيرة بشتى جوانبها من أنفس العلوم، ولذلك كان السلف يعلمون أولادهم السير والمغازي كما يعلمونهم السور والنظر. وإذا أردت أن تعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بتوسع، فعليك أن تطلع على ثلاث أمور. الأمر الأول كتب التأريخ السير، مثل السيرة النبوية لابن هشام، أو اختصارها لعبد السلام هارون، أو الرحيق المختوم، وكلها طبعا مختصرة، أو الكتاب الذي نحدث به وهو السيرة النبوية الصلابي، كتاب جميل. هذا باختصار طبعا، والله متوسع. إذا أردت الغزوات انظر موسوعة الغزوات الكبرى الباشمية، وهكذا الشاهد من أقول تقبل على السيرة ولا يكفي ذلك. بعض الناس يكب على السيرة والتاريخ ويظن أن هذا هو المصدر الوحيد لمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا لا يكفي ذلك. تطلع على كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد، فإنها كلها مليئة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يقرأ، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يجاهد، ماذا يفعل في كذا، كلها في سيرة. الأمر الثالث تطلع على كتب الشمال، وباختصار حتى لا شعب عليك الموضوع، المبتدئ يطلع على كتاب مختصر يأخذ مثلا الرحيق المختوم، ثم يطلع على كتاب في السنة مثل رياض الصالحين، ثم يطلع على كتاب في الشمائل مثل الشمائل المحمدية الإمام الترمذي رحمه الله. حاصل ذلك أن العبد ينبغي أن يطلع على السيرة وأن يحرص عليها، و حتى يمتلئ قلبه بحب النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، محبة النبي عليه الصلاة والسلام والشوق إليه هذا على حسب معرفة به. ولذلك لما وضع المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام ثم صعد عليه، أول ما ركبه يقول جابر، فلما ركب عليه أو فلما جلس عليه أو قام عليه، سمعنا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام لما بني المسجد، إذا أراد أن يخطب كان في جذع في مقدمة المسجد، جذع خارج، كان يجلس إلى جنب، يأخذ إلى جنب ويأخذ. فلما صنع المنبر جاء ومر من عند الجذع ثم صعد المنبر. فلما صعد وبدأ بالخطبة بدأ الجذع الجماد يبكي. يقول جابر، حتى سمعنا للجذع حنينا مثل حنين البكار، البكرة اللي تحن على ولدها. فبدأ يبكي ويحن حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يربط عليه حتى سكت، وقال لو لم أفعل به هكذا لحن إلى يوم القيامة. يقول الحسن البصري، يا عجبا، يا معشر المؤمنين، يا عجبا، هذا جمال يحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تحن إليه قلوب الرجال الذين يتمنون لقاءه في الجنة؟ إذا كان كذلك فعليك باتباع سنته. أحوال السلف كانت عجيبة. نقل شيخ الإسلام رحمه الله مواقف عجيبة له. يقول كان الإمام مالك رحمه الله إذا بدأ يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام تغير وانحنى ورؤية على وجهه قد تأثر، فكان ما يحدث إلا على وجهه ولا يحدث إلا هو مستقبل القبلة، وكان يتطيب قبل التحديث وكان لا يحدث إلا وهو جالس. أحيان أشياء عجيبة من تعظيمه للسنة. فقال له: ما نتحدث؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت ما لم تروني. قالوا: ماذا رأيت؟ قال: كنا نأتي محمد بن المنتدر سيد القراء، فإذا قلنا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحل. وكنا نأتي محمد بن جعفر وكانت فيه دعابة، فإذا قلنا له قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا تغير لونه واصفر. وكنا نأتي صفوان بن سليم وكان رجلا من العباد، فإذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وتغير حتى يرحمه. يقول: فلو رأيت ما رأيت ما نبتوني. قد تسمع عن هذا الأمر لكن ما تتصور، لكن لو قدر لك أنك ترى رجل يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يبكي لحفر هذا الندوب في قلبك. ولذلك يقول ابن الجوزي، يقول: لقد جالست علماء كثيرا وحضرت عند مشايخ كثيرة، لكن من أعظم من أثر في فلان سمان كان قليل العلم لكنه قوي الخشية سريع الدم. يقول: كان إذا بدأ يحدثنا بالعلم بدأ يبكي. يقول: فهذا الذي أثر في، هذا الذي أثر في. ولذلك تجد أن حضور الدروس تجد فيها ما لا تجده في قراءة الكتاب ولا المذكرة بل ولا سمع الشريط. حضور الدروس تجد فيها أشياء عبر ما تجدها في غيرها، وهذا شيء نلمسه من واقع كثير من العلماء رحمه الله. طيب، قد يقول: ما هي الأشياء التي نعرفها عن النبي؟ ذكر على سبيل الاختصار: أولا أن تعرف نسبه. ما نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسمى نسبه أزكى الأنساب وأفضلها، فإنه مصطفى اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. عمره 63 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة. 40 قبل النبوة و23 سنة نبيا رسولا. انظر إلى البركة، كم جلسه رسول 23 سنة، يعتبر في عمر الدعوات عمر قليل، لكن انظر ماذا خرج. خرج جيل من أنفس وأعظم الأجيال. فليست العبرة بطول مدة الإنسان، العبرة بالبركة التي يطرحها الله عز وجل في عمره. إذا كم من العلماء أعمارهم قصيرة ولكن انظر إلى ما خرج. شوف الإمام النووي لم يموت عمره قريب من 45 سنة، شاب، ومع ذلك انظر قدوه. شوف حال الحكم يوم موت عمره 35 سنة رحمه الله، لكن انظر كتبه. في نماذج كثيرة من العلماء 13 سنة قضاها النبي عليه الصلاة والسلام من عمر الدعوة والرسالة والنبوة وهو في مكة، وعشر سنوات في المدينة. نبئ بيقرأ وأرسل بمدثر وبلده مكة. نعم، نبئ يعني أصبح نبيا لما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا معروف لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء حينما جاءه الملك، قصة مشهورة. وأرسل بالمدثر يعني نبئ بيقرأ أصبح نبيا، لأنه كان يخلو بغار حراء الليالي أولاك العدد كما في الصحيحين. كان يذهب إلى الغار يجلس الليالي أولاك العدد ينعزل يتعبد لله يخلو. يقول: فما فاجئني إلا بالملك قد أتاني فقال لي اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني لا أقرأ. أمي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرأ ولا يقرأ. قال: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قيل: ما أنا بقارئ أي نفي، يعني أنا ما أعرف. وقيل: ماذا أقرأ؟ قيل هذا وقيل هذا، وكلا المعنيين محتمل. قال: فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليبقى. طبعا علم الإنسان ما لم يعلم إلى غدا، كلا إن الإنسان ليبقى، هذه لها سبب نزول آخر. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ترجف بوادر. البوادر هي العضلة التي بين الرقبة وبين كتف الإنسان، عند الخوف تبدأ ترتجف. فقال لزوجته دثروني دثروني غطون. فقالت ما لك؟ قال يا خديجة والله لقد خشيت على نفسك. قالت كلا والله لا يخزيك الله. لماذا؟ أن تعرف أن عنده من الصفات التي إذا وجدت في إنسان فإنها من علامات التوحيد وليست من علامات الخزي. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقضي الضيف وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم كلاهما روايتان، وتعين على نواب الحق. القصة مشهورة. أصبح نبيا لكن ما أمر بالتبليغ. عند ذلك جاءه الملك مرة ثانية بعد ذلك فقال يا أيها المدثر الذي تدثر قم فأنذر. أمر الآن بالإنذار، وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمر فأصبح رسولا عليه الصلاة والسلام. وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله طيب. تعالى قال المؤلف بلده مكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولد ونشأ وترعرع وشب في مكة، وهي أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله. ولكن لما خرج منها قال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومتي أخرجوني منك ما خرجت. ثم خرج لكن تركها لله، ما عاد إليها إلا معتنى ثلاثة أيام قبل جسدها صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتقل إلى المدينة لما أوذي وآذاه أهل مكة ولم يؤمن به إلا قليل، انتقل إلى المدينة مهاجرا، وهناك يعني حصل أشياء نذكر بعدها. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو. اسمع هذا لب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نعم، انظر إلى عظم التوحيد. جلس النبي عليه الصلاة والسلام من البعثة 10 سنوات وهو مشغول بتقرير التوحيد، بتقرير التوحيد، بنذر الشرك، ببيان ما عليه المشركون. فبين هذا الأمر 10 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام مشهور بهذا الأمر. وهذا يدلنا على عظم هذه القضية، وأنه يجب على كل داعية إلى الله إذا أراد أن يدعو أن ينظر. إن كان الذين يدعوهم مفرقون في التوحيد فأول ما تبدأ به التوحيد، أما إن كانوا على معرفة بالتوحيد فهناك انتقل لغيره. ومن الخلل أن يبدأ الإنسان به بعض الجزئيات ويترك الأصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر. طيب إذا ما أطاعوا؟ ما أطاعوا، إذا كان الأصل فاسد فالفروع فاسدة. ركز على هذا الأمر، نوع، أنذرهم، بلغهم حتى يطيعوا هذا الأمر، لأنه هو المتحكم. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنوات يعني قبل الهجرة 3 سنوات جاءه الإسراء والمعراج. فحصلت قصة الإسراء والمعراج وهي قصة طويلة جدا، لكن من الفوائد فيها أن يقال أولا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقظة لا منام. ثانيا يعني إنه كان بل يقظة مو بل منام، لو كان بل منام أنا كذب كفار قريش حلم عادي. أيضا أنه كان بجسده وروحه. فلما يعني قصة إسراء الشاهد أنه الإسراء المراد به من مكة إلى بيت المقدس وهناك يعني جاءه الملك، جاءه جبريل عليه السلام، حديث صحيح، حديث مالك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي أنس بن مالك، وحديث أبي هريرة كلها، لكن زبدة الشيء أنه جاءه الملك فأخذه فركب على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، الخطوة عند منتهى الطرف، فركبه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في غير الصحيح أنه لما ركبه ارتج عليه فضربه جبريل عليه السلام فقال: أبهذا تفعل بمحمد؟ فوالله ما ركبك خلق أكرم على الله من محمد. ثم بعد ذلك أسري به إلى بيت المقدس، وهناك جلس في المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء. وهل الصلاة بالأنبياء قبل أو بعد؟ قولان يعني، هل بعد نزوله من السماء أو قبل؟ قولان لأهل العلم. ثم أتي بإناءين، في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فقيل: خذ أيهما شئت. فنظر إلى جبريل فقال: اللبن، أو أشار إليه اللبن، فأخذ اللبن، فقال: لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم عرج به إلى السماء، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج بيت المقدس إلى السماء. وهناك رأى من العجائب ما الله به عليه، فقد ثبت في الصحيحين أنه قال: ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا. فلما جاء استفتح جبريل، وفي هذا دليل على أن كل سماء لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بإذن الله. حتى جبريل قال: فاستفتح جبريل، طلب أن تفتح الأبواب، ففتح له. فقيل: من؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: ففتح لي فإذا أنا بآدم عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم هكذا في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل سماء فيها ملك من الملائكة، إلا الثالثة فيها ملكين: ابن الخالق يحيى ابن زكريا وعيسى بن مريم عليه السلام. ثم قال: ثم صعدت حتى أتيت إلى سدرة المنتهى، وغشي من أمر الله ما غشي، فأصابها أمر، يعني فما استطيع أن أصفها من حسنها، يقول عليه الصلاة والسلام. ثم صعد به إلى فوق سدرة المنتهى، قال كما في الصحيحين، قال: حتى وصلت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام، صريف أصوات أقلام الكتبة الذين يكتبون. وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس، وقصة مشهورة لما نزل إلى السماء التي فيها موسى ورجع، وهناك فرضت الصلوات الخمس. وفي هذا دلالة منها أن هذا تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، فيه تعظيم قدر الصلاة، وأنها فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض، إلى غير ذلك من الفوائد. وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، يقول: بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعراج 3 سنوات، لما نزل أصبحت قصة الإسراء والمعراج فتنة لأقوام وثبات لأقوام، أما الكفار ففرحوا بها، قالوا: يا عجبا، لقد جن محمد، يخبر أنه ذهب بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة ونحن نذهب مسيرة شهر ونرجع مسيرة شهر. فانفتن أناس ممن أسلم وارتد أناس وفرح الكفار، فجاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له: يا أبا بكر، أما علمت ما أصاب صاحبك؟ قال: ماذا أصابه؟ قال: لقد جن. قال: ماذا قال؟ قالوا: لقد أخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال: أقد قاله؟ قال: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق. انظر التصديق والاتباع، إن كان قال فقد صدق. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرا وصح عنه فصدقه، دخل الرأس وما دخل. فقد ما ندخل رأسك ليس لأن النقل فيه ما فيه، ولكن لأن العقل فيه ما فيه. وإلا فالنقل فالعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله رد على كثير من الفلاسفة والجهمية الذين ردوا على المنقول وقالوا إنه يخالف المعقول بكتاب عظيم سماه درء تعارض العقل والنقل، أي أن العقول الصحيحة لا تعارض النقول الصحيحة. فإذا رأيت أمرا لا يصدق به العقل مما صح في السنة فاعلم أن في عقلك شيء، وإلا فالسنة إذا صحت فإنك تصدقها، فإن لم تصدقها أو إن لم يعني الإنسان ما تصورها فإنه يجب عليك أن يسلم. يقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وتفصيل هذا يقول: بعد أن انتقل من بلد الإسلام إلى بلدك، قال الشيخ: والهجرة هي الانتقال من بلد الكفار إلى بلد الإسلام. الهجرة هذا تعريفها، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد اختلف العلماء في بيان تعريف بلد الكفر وبلد الإسلام في أقوال كثيرة، من أشهرها أن بلد الكفر هو أن بلد الإسلام هو الذي تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام شامل، عام شامل. وبلد الكفر هو الذي تقام فيه شعائر الكفر على وجه عام شامل. أحيانا يكون البلد تقام فيه شعائر الإسلام لكن ليس على وجه شامل، فهذا بلد كفر. مثل أمريكا يصلون الجمعة، فيه ناس مسلمين يصلون الجمعة في مراكز إسلامية، يصلون العيدين لكن ليست على وجه عام شامل. والهجرة فرض على المسلمين إذا كانوا قادرين وكانوا مستغلين، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك قسم العلماء وجوب الهجرة على المسلم من بلد الكفار إلى أقسام. القسم الأول أن يكون أو أن لا يقدر على إظهار دينه، أو يخشى على نفسه فتنة، فهذا يجب عليه أن يهاجر من بلده إلى بلد مسلم يقدر على إظهار الدين ويأمن من الفتنة. وقد نقل ابن كثير الإجماع على ذلك كما دلت عليه الآية التي ذكر المؤلف: إن الذين توفاهم الملائكة. الآية قال: هذه الآية عامة في كل من أقام بين المشركين وهو قادر وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية. النوع الثاني أن يكون قادر على إظهار الدين وقد أمن الفتنة في بلاد الكفار، يظهر دينه لكن ما يراد بإظهار الدين، هل مجرد الصلاة والصيام؟ لا، قال أهل العلم ليس هذا، وإنما المراد أن يصلي ويصوم وينذر الشعائر وأيضا يبلغ دين الله عز وجل، بمعنى أنه يظهر الأمور الواجبة. من الأمور الواجبة الولاء والبراء بقدر الطبع، بقدره، فلا يظهر أنه موالي للكفار، هذا ليس إظهار الدين. إذا قال نحتاج إلى مدارات نقول إذن لست مظهرا للدين، وقد نص العلماء على ذلك، كلام يطول في هذا. والشاهد من ذلك إذا كان لا يستطيع إظهار الدين أو لا يأمن على نفس الفتنة، فإن عفوا إذا كان قادرا على إظهار الدين وقد أمن على نفسه الفتنة فإن الهجرة من أفضل القرب في حقه، لكنها ليست واجبة. ولكن إذا كان الإنسان غير قادر على الهجرة فإنه كما قال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال. وعموما يا أخوان الإقامة في بلاد الكفار هذا الآن أمر ابتلي به كثير من المسلمين، منهم بالضرورة ومنهم بغير ضرورة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من ذلك، منها ما عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراء ناراهم، وقال لا يقبل الله من مشرك عملا بعد إيمان أو يفارق المشركين، يعني لا بد أن يفعل هذا الأمر. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. وهذا أقول من الأشياء التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله بعثه إلى الناس كافة، العرب والعجم، المسلمين أو اليهود والنصارى وغيرهم، لذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس، بل بعثة ليست للإنس حتى الجن، كما في الصحيحين قال وأرسلت إلى الثقلين، فكلهم الجن والإنس، من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فهو من أهل النار. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما حتى أكمل الله به الدين، فما ذهب من هذه الدنيا وبقي من الدين شيء من أصوله شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد ذهب صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأيضا كما قال سلمان نعم علمنا كل شيء حتى القراءة صلى الله عليه وسلم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، تكلم الشيخ على قضية البعث وقد تقدم كلام عليها في أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، فأشار إلى أن البعث حق وأن الناس إذا ماتوا يبعثون، ولا دل على ذلك كثيرا من الكتاب والسنة كما قال سبحانه فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا الرجال والنساء جميعا، وإذا ماتوا وإذا بعثوا يحاسبون، فأشار إلى الحساب والجزاء، وأنه في القيامة الناس إذا بعثوا لا يتركون هكذا بل يبعثون ليكون هناك الحساب والجزاء والمجازاة على الأعمال، إما جنة وإما نار، الوقوف بين يدي الله عز وجل كما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، والأدلة على ذلك كثيرة، من كذب بالبعث بعد الموت فهو كافر، والأدلة على ذلك كثيرة لأنه مكذب للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة كما قال سبحانه ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأوله نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد. نعم، الشيخ أشار إلى أن الله عز وجل أرسل الرسل أولهم نوح وآخرهم محمد، فختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما من أمة خلت إلا أرسل الله إليها نبيا، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلقهم نبي، ما يقول زمان من نبي عنده. أما محمد فقد ختمت الرسالات به فلا يوجد رسول بعده، ولكن عوض الله أمة محمد بأئمة الهدى ومصابيح الدجى أتباع الأنبياء العلماء العاملون المبلغون فلا يخلو منهم زمان، والأدلة على ذلك كثيرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوس مخسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. وذروة أو وذروة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ الشاب قال أشار إلى الطواغيت وقال وبين أن أحسن يعني من أفضل ما عرف به الطاغوت تعريف ابن القيم حينما قال هو كل ما تجاوز به العبد حده، الحد المشهد الشرعي، من معبود كأن يصرف العبادة لغير الله، أو متبوع أو مطاع، متبوعين مثل العرافين والساحرة ونحوهم، والمطاع الذي يطاع يتجاوز به الحد في طاعته كالأمراء والعلماء إذا أطيعوا في معصية الله عز وجل تحليل حرام أو تحريم حلال. أقول هذا أقول شيء ميسر عن هذه الرسالة، وإلا رسالة أطول من ذلك نكون إن شاء الله اختتمناها، لكن نحب أن نبدأ على تنبيه الأول الجمعة القادمة إن شاء الله ما في درس، فقط الجمعة القادمة ولا الجمعة التي بعدها من عندي سفر أخشاني ما أحاول، فيوم الجمعة إن شاء الله ما في درس، يكون درس السبت إن شاء الله. الأمر الثاني الرسالة التي بعدها ما رأيكم؟ طب نمشي على نفس البرنامج نأخذ القواعد الأربع ثم نواقض الإسلام ثم هكذا؟ طيب يكون إن شاء الله القواعد الأربع الأسبوع القادم إن شاء الله، القواعد الأربع أصلا بيوم واحد لأنها قصيرة جدا ومفهومة ولكن نبينها إن شاء الله والله أعلم. طيب على السائل يقول هل نحن الآن في زمن كالزمن المكي من البعض الذي خاطب الله المؤمنين به كفوا أيديكم؟ من الأخطاء التي يعني يطرحها بعض الناس أن المسلمين الآن في الزمن المكي أو كالزمن المكي، خطأ، قل هذا خطأ. الزمن المكي نسخ بالأدلة التي جاءت في الزمن المكي، فلا يمكن أن تأتي حالة الزمن المكي على كل المسلمين قاطبة، لكن قد يرخص في بعض المسلمين في بلد معين في بعض الأشياء من باب القدرة أنهم لم يستطيعوا فيقال ما اتقوا الله ما استطاعوا، أما أن يقال أن المسلمين في هذا الزمان كالزمن المكي حيث أنهم يستعملون المداهنة أو يستعملون كف الأيدي وأمور كثيرة مما كان في الزمن المكي، فهذا لا يجوز أن يقال لأن فيه تعطيل بشوارع كثيرة جدا جاءت في المدينة وجاءت في المدينة. فرض الهجرة جاء بعد الزمن المكي أمروا في مكة فهاجر. كذلك الأمر بالجهاد كذلك المدافع في مكة كانوا منهيا حتى عن المدافع تؤذى ما تدافع. أما في المدينة فأول فإن فرض عليهم المدافع بل وجهاد الأعداء جهاد طلب وهذا ما قال به أحد من أهل العلم لكن قد يرخص للبعض لعجزهم نعم. أما أن تقرر أنها هي المرحلة المدينة المكية هذا خطأ وإن كان الآن منشور يعني عند بعض الجماعات الإسلامية يقول نحن الآن في المرحلة المدينة. هذا تعطيل فرائض كثيرة لا يجوز أن يقال هذا. ليس بالصحيح بل هذا يحتاج إلى إسناد ولا حديث المشهورة في البخاري ومسلم بل حتى في السنن في إسناد صحيح ما في هذا هذا من رواه في استيقظ ما يعني ولذلك يقال يقظة ومنام هذا الذي قرره أئمة السنة. هذا يقول ذكرت حفظك الله لنا خبر رجل من السلف وتعظيمه للحديث وأنه أخذ عن محمد بن المنكدر ومحمد بن جعفر وغير ممن يعظمون العلم الحديث. السؤال من الرجل وأين نجد أخبار هؤلاء الأئمة في تعظيم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرجل هذا الإمام مالك. الرجل هذا هو الإمام مالك وقد أشار إلى هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من الفتاوى. وأما أخبار في تعظيم السنة فتجدها مبثوثة في كتب السنة وكتب أخبار الطلبة جامع بيان العلم وفضله آداب طالب الحديث خطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث تجد فيها نماذج من هذا الأمر. فيها الآن كتاب صلاح الأمة في فصل علو الهمة في اتباع السنة تجد نماذج مثل هذا الأمر. يقول حفظك الله يا شيخ مشهد الله على حبك وأنا كذلك. يقول ما حكم العادة السرية وما توجيهاتك لمن يفعلها وهو قد ابتلي بفعلها وما يترتب عليها من أضرار وما صحة الحديث لعن الله ناكح يده. أما حديث لعن الله ناكح يده فإنه حديث ضعيف. وأما بالنسبة للعادة السرية فالصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الجماهير أنها لا تجوز وقد بينا هنا ولا ما هنا ها؟ طيب قل حكم العادة السرية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز وهذا مذهب الجمهور والدليل عليها من الكتاب والسنة. أما الدليل من القرآن فإن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن العادة السرية طبعا هو سئل قال له محمد بن حرملة قال محمد بن حرملة سألت مالكا عن جلد عمير فقال لا يجوز والله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشنقيطي في أضواء البيان واستدلال مالك والشافعي رحمهم الله بهذه الآية على حرمة الاستمناء استدلال صحيح تشهد له النصوص وتشهد له القواعد الأصولية. وتأمل قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون ماذا استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون فسماهم الله عادون. الوجه الثاني من أوجه عدم جوازها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع عليه بالصوم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان الاستمناء جائزا لكان أيسر للشباب وأكثر لذة من الصيام فتركه لكونه لا يجوز. والكلام يعني بحثه يطول يعني لكن هم أهل العلم يبحثونها في باب التعزير باب التعزير. لكن أقول هذا هو الصحيح فيها. لكن لو أن إنسانا خشي عبس الوقوع في الزنا أو غير ذلك من المحرمات كاللواط، فإنه إذا فعل هذا الأمر فهو أخف من باب ارتكاب أخف الضرمين. طيب كيف يراد كفار يخاف على نفسه؟ جائز يعني الأصل أنه لا يبقى فيها، إذا خاف فتنة يتزوج، فإن لم يستطع فليرجع إلى بلده، فإن كان في مكان لا يستطيع الذهاب فإنه يجاهد النفس، فإن لم يستطع وخشي على نفسه الوقوع في الزنا فهنا في هذه الصورة يقال من باب ارتكاب أخف الضررين، كما قال شيخ الإسلام إذا خشي العنت أو المرض فقد رخص طوائف من السلف في ذلك لأجل هذا الأمر. يقول وقع من العلامات الصغرى كثير، فماذا بقي من العلامات الصغرى؟ الله أعلم. العلامات الصغرى كثيرة جدا، ولك أن ترجع إلى كتاب الشيخ حمود أثويجي حتى تجد كثرتها في هذا الأمر. هذا يقول ما الأصل في البلاد، الإسلام أم الكفر؟ وهل يؤخذ من قوله في حديث جبريل يتطاولون أنهم يتنافسون في ذلك؟ يتطاولون طبعا التنافس، ولكن الأصل في البلاد هذا يختلف. بلاد الإسلام الأصل ينظر أصلا إلى الحالة، البلد لا تقدس بلد أهلها، قد تكون البلد بلد إسلام ثم يغلب عليها الكفار فتصبح بلد كفر، مثل الأندلس كانت بلد كفر ثم صارت بلد إسلام ثم أصبحت بلد كفر. فعلى ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعود.com